حبيبك يا ابو صلاح هنا تعلم الاخرون يا ابني. نعم. الو ايه يا سلام الله وبركاته. الله نعم نعم يا سيدنا غيث تعاليم الله الله الله نعم عليك بركة الله السلام نعم سيدنا غبت عليه سيدنا الله يسعى عليه نعم يا حبيبي الله يا معلم الكبار نعم كمان داود بتاع زمان يا استاذ المدارس يا شيخ محمد داود بتاع زمان نعم نعم حلاوتك يا سيدنا شيخ محمد. الله الله كمال يا حبيبي. وانت كمالنا يا ابو شندي يا الله يا معلم محمد سيدنا سيدنا الله اكبر ان هذا هو الفضل المبين سيدنا استعليك اكل كمان اكل كمان نعم نعم وحشياتنا لما نطقه دائما وابدا الورود الرائحه ستدوم. الله اكبر. نعم يا حبيبنا. الله يا بستان. نعم يا سيدنا. الله يسلمك. الله يسلمك. نعم يا سيدنا. نعم يا سيدنا. نعم يا سيدنا. واستاذ المدارس. نعم. الله يا شيخ محمد. الله الله الله. يا امين. قالت ايه؟ نعم Thank you. عليك طال الله عمرك يا رب. الله قويت يا سيدنا سيدنا بيت عليك الله يا سيدنا كمان تعليك مولانا انت المفرحة كده فتبسم ضاحقة من جولة فرد الله اكبر ونبذل تبسم تاني الله يفتح عليك الله اكبر هنا في الموضوع ده عشان نسمعه نسمع نقل حركة الهمس كده مولانا الله الله ايه بالصلاه انت من علمت الكبار يا مولانا انطقك الله انطقك مرجع من ساعه مكار يا راجل يا مكار نعم يا جماعه ايه شكت ليه ايه ده استاذ الكبير كل ده نعم نعم محمد مدرسه العملاء العملاء محمد نعم سيدنا الله يفتح عليك الله الله الله الله يا سيدنا الله الله الله الله أعانك الله وقال في أوجبني عشان نسمع عليك يا مدرسه الله يفتح عليك الله هادي على اذاعه وعي اذاعه وعي يا ممتع يا شيخ محمود نعم يا مطار يا شيخ محمد الله كان سيدي مستعجب من حوليها نعم بس الكمان نعم عليك يا حبيب يا حسن ربي بسام لك بصلوا من نجم بسام بسام بسام من نجم ايه تعليم بارك الله اكبر كمان يا سيدنا كمان يا سيدنا كمان تبسم وانبسط الله يفتح عليك الله يفتح عليك يخش فيه ايه لديه موجة حيبة وتروح وتيجي فيه اه يعينه يعينه هو فين الله هات ورش وهيودع موج البحر عشان نسمع الله عمد انت قاري عمد والله الله شبيب يا أسطورة الله كلما غشت تزداد جمالا يا سيد محمد والنبي يا حبيبي كمان يا سيدي نعم الله لسه ما جاش ما Oh, العربية. ايه دي يا عم؟ الله اكبر. نعم يا شيخنا. الله اكبر. وانت غير هنا الباع عشان نسمع. هنا الباع عشان نسمع. شوف البعيد بقى من القطار. قول لك الاهل مش عايز تبقى. ورش بقول ايه هنا. الله اكبر. بقول ايه هنا سيدي. خسرها كده. ايوه يا سيد. واحده مره خسرها كده يا مولاني. الله الله. فقال ناخد من قولها يا مولانا كده. فقال نعم يا سيد ربي عليك العلام عليك. انني وجدتكم سمعت الهمس؟ حاجة كما هو. نعم. نعم. يا عيني عليك ابو محمد. نعم يا عيني عليك ابو محمد. يا عيني عليك ابو محمد. كمان زيك شوية. يا سلام على العرش الحين. كمان. ما تهزك. ولا أرسل الله. الله يا ابن الحلال. يا عظيم سيدي. وجدت الله وجودا فيها كتير يا مولانا. نعم نعم نعم يا سيدنا. هنسمع انت يا بيك. هنسمع انت يا شيخ. قطع في الماس. ايوه يا جماعه المعنى مرتبط يا جماعه. وكان هو صح يا مولانا. نعم نعم خلاص بالحب الحال. نعم يا سيدنا. نعم الله يرضى عنا الا الذي يريد الله. اللهم صل على النبي. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. صلى الله عليه.